مش هتسافري؟ ليه يا ماما؟ يا ابني انا خلاص، يلا حسن الختام، اها وصحتي ما تستحملش طيران ساعات طويلة وغربة. طب يعني افرض بقى ان السر الالهي طلع لا إله إلا الله. وانا في بلاد الغربة دي، ابهدلك في اجراءات صعبة واندفن بعد كام يوم؟ إيه يا ماما الأفكار الغريبة دي؟ واحنا طالعين إعارة؟ دي الرحلة كام يوم، هننبسط كلنا، نغير جو التوتر بتاع المذاكرة اللي البيت عايش فيها من شهور. سافروا يا حبيبي، اتفسحوا وتهنوا، وخليني هنا فرصة يعني اروح عند اخواتك اللي بقوا زعلانين مني عشان ما بزورهمش غير كل فين وفين. ده امبارح سوها كلمتني وقالت لي، هو احنا مش ولادك زي حسن وولادنا مش احفادك زي اولاده؟ بلاش توافقي عشان خاطري، خليها عشان خاطر امل حبيبتك. تهون عليكي تسيبيها لوحدها؟ تستحملي ما تشوفيهاش اسبوعين ثلاثه ورا بعض؟ بصراحة لا، وبعدين حضرتك عايز تتعرفي على عيله ابو فيصل، واظن ان دي هتكون فرصه كويسه جدا. طب شوف بقى، انت ليك سنة بتحكي لي عن ابو فيصل ده وبتتكلم عنه كأنك بتتكلم عن حد من اخواتك، ورغم كده ما قلتليش اتعرفت عليه ازاي اصلا. يمكن بس ما كانتش فرصة. أنا أقول لك يا أم فيصل كيف تعرفت على دكتور حسن. حنا كنا في معرض فرانكفورت العام الماضي مثل ما تعرفين. صحيح أتذكر. كان معروض كميات كبيرة من المولدات الكهربائية الألمانية اللي بتولد كميات ضخمة من الكهرباء واقتصادية، يعني تستهلك كميات قليلة جدا من الوقود. الحقيقة أنا كنت ناوي أشتري هالصفقة لشركتنا، لكن تفاجأت أن الدكتور حسن اللي ما كنت أعرفه من قبل موجود في جناح الشركة الألمانية ويتفاوض مع مديرها على نفس الصفقة. وبعدين وش سويت؟ تعرفين أم فيصل، الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يدر. عاد الرجال الألماني استنتج أني أنا ناوي أشتري نفس المولدات. طبعا، وهو طمع لما شاف أكثر من مشتري. صحيح، رفع السعر، لكني فهمته أني ما أبغى أشتري هالمولدات، وأني فقط بس حاب أتعرف عليه لبحث سبل التعاون بين شركته وشركتنا. انتهزت فرصة انشغال الخواجة بمكالمة هاتفية وقلت للدكتور حسن بالعربي. الأخ عربي؟ أيوة، أنا دكتور حسن فخر الدين عمران من مصر، أستاذ جامعي سابق ورجل أعمال حاليا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أنا صالح بن عبد الله بن راشد، صاحب شركة سعودية متخصصة بالطاقة الكهربائية، واحدة يعني من شركات مجموعة صالح الصناعية الكبرى. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. الله يعطيك العافية. قل لي يا دكتور حسن، أنت فضل. ناوي تشتري كل هالصفقة من المولدات؟ الحقيقة كان بودي، تعرف إحنا السنة دي عندنا مشاكل في قطاع الكهرباء، والمولدات الكهربائية بتسحب من السوق بسرعة شديدة جدا، ولو نزلت أضعاف أضعاف الصفقة دي هتتباع، خصوصا إن أسعارها هتكون مناسبة جدا للمواطن المصري، والحقيقة كفاءتها عالية جدا كمان. صحيح، بس زي ما بتقول ما باليد حيلة، السيولة اللي قدرت أدبرها بتسمحش إني أتعاقد يعني غير على 30% بس من الكمية المعروضة. بس لا تنسى شيء مهم. نعم. إنه إذا بتشتري الصفقة كاملة السعر حيكون أقل بكثير. يا سيدي، العين بصيرة والإيد قصيرة. أبشر أبشر يا أبو مين يا عزيزي؟ أحمد، أخوك أبو أحمد. ها، وحصل إيه بعدين؟ والله يا أمي ظنيت وقتها إن صالح خلاص هيتعاون معايا وهيساعدني في مفاوضاتي مع الخواجة صاحب الشركة، لكن إيه حصل؟ رجع الراجل الألماني يكمل قعدته معايا، فلقيت الدكتور صالح إداني كتف وسحب الكلام مني وبدأ يتفاوض معاه. معقولة يستحوذ على الصفقة لنفسه؟ والله يا أم الحقيقة أنا ظنيت كده، يعني زي ما تقولي أول ما لقيت صالح قاعد يتفاوض مع الخواجة ويساومه في سعر الصفقة، ساعتها ما خبيش عليكي، أيوة، الفار لعب في عبي، وقلت شوف الراجل فضل يوقعني في الكلام وعرف قدراتي المالية، دلوقتي بيتكلم مع المورد على الصفقة كلها لنفسه. لكن بعد ما اتفق على كل التفاصيل وقام الخواجة الألماني يحضر العقود اللي هيوقعوا عليها، لقيت أبو فيصل بيقول لي ألف مبروك الصفقة يا أبو أحمد، أنا اشتريت كل المولدات لحسابك. أنت بتتكلم جد؟ بس أنت عارف إن أنا ما عنديش سيولة تسمح بكده، هتاخد 70% منها ليك أنت. يا أبو أحمد، 100% حلال عليك، والله يبارك لك فيها. ايوه بس يعني هدبر الفلوس ازاي؟ محلول يا سيدي ان شاء الله، انا بكمل لك قيمة الصفقة وانت اذا بعت المولدات مصر وقتها تحول المبلغ لحسابي كده بدون ما تعرفني يا راجل ولا اعرفك بدون ما تاخد اي ضمانات. يا اخي انت ممكن تكتب لي شيك بالمبلغ وبعدين ما تبغانا نكون اصحاب؟ يا اخي اعتبر هذا عربون صداقة بيننا. ده مش مجرد موقف، دي خدمة وخدمة العمر كمان. لا تكبر الموضوع يا ابو احمد. لا لا لا، اذا كنت مصمم انك تدخلني معاك في الصفقة يبقى شراكة بحصة على قد الفلوس اللي هدخل بيها. يا سيدي ما عندي مانع، شوف الصيغة اللي تفضلها للتعامل وانا موافق. بعدين وش صار يا ابو فيصل؟ وانقطعت اخبار حسن عني 4 أشهر، والحقيقة اني استغربت، لكن قلت في بالي اكيد الشحن تصريف البضاعة بياخذ وقت. بعدها لقيته يتصل بي من مصر ويقول لي: مساء الخير يا استاذ صالح، معاك الدكتور حسن من مصر. اهلا وسهلا دكتور حسن، كيفك؟ طمني عليك. الحمد لله باحسن حال. انت طبعا قلت الراجل خد الفلوس وعمل الصفقة وطفش بعد ما شحن كل المولدات للقاهرة. يا راجل يا ابو احمد ايش هالكلام، حاشاك. عموما انا ما كانش ينفع اتصل بيك الكم شهر اللي فاتوا دول، لاني على ما خرجت المولدات من المينا وعرضتها في الاسواق كانت الدولة قامت بجهد جبار في حل ازمة الكهرباء في مصر، وفعلا الحمد لله الازمة خفت حدتها لغاية ما انتهت تقريبا. الحمد لله، وطبعا هذا أثر على سحب المنتج من السوق. الله ينور عليك. أجل ما في مشكلة، اشحل المولدات على المملكة وأنا إن شاء الله أقدر أسوقها بسهولة. لا لا لا لا، من الحمد لله عملت خطة تسويق جديدة، فنفذت حملة إعلانية ضخمة وقدمت تسهيلات في السداد للجهات الحكومية اللي اشترت مني المولدات، والحمد لله كل الصفقة اتباعت، ما فضلش غير مولد واحد حجزته لفيلتي بالعافية. طيب الحمد لله، أخبار طيبة، مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي، أنا بتصل بيك عشان أولا أشكرك. أرجوك خلينا في ثانيا أفضل. أنا لما قابلت منك الفلوس كانت نيتي إنك تكون شريكي، مش بس في الصفقة، في شغلي كله إذا حبيت. أصل بجد قليل لما أصادف في الزمن ده راجل بشهامتك ومرؤتك. الله يكرمك يا أبو أحمد، هذا شيء يشرفني الحقيقة، وأنت راجل أثبتت لي شطارتك كتاجر وأمانتك كإنسان. عموما يا سيدي أنا بحول لك النهاردة على حسابك البنكي في السعودية قيمة الصفقة اللي سددتها لي، وعليها حصتك من الأرباح كمان. صديقك أبو أحمد طلع رجال أمين وفاضل يا أبو فيصل. كلامك صحيح، وفعلا صنائع المعروف ما تضيع. وأنا أول ما شفت حسن حسيت بالألفة والارتياح له، حتى قبل ما أتكلم معه قلت لنفسي ما رح أخسر شيء، أجرب التعاون معه، وكان عندي إحساس بعد أنه بيكون بيننا شراكة وخير كثير لنا في المستقبل. إيه ده إيه ده؟ الله يعاكلن عليك اللي بتخبط بالهمجية دي. طيب حاضر هفتح. زي ما توقعت. صباح النور يا دادا ام علي، انت رجعتي من البلد امتى؟ يوه اداني لسه طب حالا اهو. لسه طب حالا وجوزتوا علي خلاص؟ ايوه يا سي الاستاذ، عقبالك انت واخواتك. طيب يا ام علي الف مبروك. هو انا مش منبه عليك انك لما تسمعيني بعزف ما تخبطيش عليا خالص، ولو في حاجه ضروريه قوي يعني تخبطي بشويش مش بالطريقه دي. يا سي الاستاذ احمد انا لو خبطت بشويش انت مش هتسمع. انا كده مش هخلص منك. خير؟ عايزه ايه يا دادا؟ الست جدتك قالت لي اطلع اصحيكوا عشان تفطروا كلكم مع بعض. قمتي سايبه اللي في البيت كلهم وجيتي تصحي اللي سمعاه صاحي. روحي صحي امل ومصطفى وسيبيني اكمل عزف. لا لا لا، ماني هقول لك. البيه الكبير والدك قال لي انك صحي من بدري وصليت الفجر معاه في الجامع كمان. صحيح. وهو عاوزك في اوضه المكتب. شفتي بقى هيتكلم معاك علي ما جهز لكم الفطار. تحت امرك يا بابا. اقعد يا احمد، ما انا عايزك تركز معايا شويه في السفريه اللي جايه دي. ركز ايه؟ هو احنا مش رايحين نتفسح برضو؟ ايوه رايحين نتفسح، بس في الاساس انا مسافر في بيزنس. طيب يا دكتور، ما احنا حسبنا الموضوع ده قبل كده. انا قلت لك ان اهتماماتي مرتبطه بالفن اللي بهواه، وبالإعلام اللي بحترفه، وبعدين ما مصطفى متابع البيزنس مع حضرتك. وإيه المانع إنكم تكونوا جنبي أنتوا الاتنين؟ ده مالكم يا حبيبي ومال أختكم، ولازم ترعوه وتتعلموا إزاي تستثمروه. ثم إن مصطفى شاغل نفسه بالكورة وبيحلم بالاحتراف، مش مركز معايا كما ينبغي. يا دكتور حسن، كل ميسر لما خلق له. وأعتقد إن اهتمامي بالشغل اللي بحبه هيكون أفيد بكتير. المهم يا دكتور إن أنا عندي لحن جديد وعايز أسمعه لك. شوف الواد بقول له إيه يرد عليا، يقول لي إيه؟ قوم يا ابني من جنبي. الله، قوم. وأنت مش بتحب صوتي يا بابا ولا إيه؟ أيوة، بس أنت شايف دماغي مشغولة بالشغل مش بالمزيكا بتاعتك ولا بالكورة بتاعت أخوك. أهلين بدكتورنا وشاعرنا، نورت الشركة. الله يسلمك يا با، توني جاي من الجامعة، الحمد لله خلصنا هالاختبارات وجيت عشان أقول لك يلا من الحين أنا تحت تصرفك لين تطلع نتيجة الاختبارات، بعدها أبدأ إن شاء الله في تنفيذ خطط الشخصية. اسمع يا فيصل، أنا أحتاجك وما أستغني عنك نهائيا في العمل بالشركة ومصانعها. أنت إن شاء الله إذا انهيت دراسة الطب أبغاك تساعدني، مو بس بالصيف مثل ما كنت تسوي سنين الماضية. إيش دعوة يبا؟ وترضى علي يعني أضيع كل هالسنين اللي قضيتها في دراسة الطب